فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار، نزلت هذه الآية في مسجد الضرار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أو قبل غزوة تبوك بقليل، قام المنافقون ببناء مسجد في منطقة تسمى الآن قباء النازل، بين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء. وما فعلوا ذلك البناء لذلك المسجد رغبة في الدين ورغبة في العبادة، وإنما بنوا ذلك المسجد ليفرقوا جماعة المسلمين وليضعوا خلالهم الفتنة. فقالوا يا رسول الله لقد بنينا هذا المسجد للضعفة والعجزة الذين لا يستطيعون أن يأتوا إليك بالمسجد، وكذلك لأيام المطر. وقولهم هذا يريدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه حتى يكتسب الشرعية، حتى يكتسب الشرعية. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجأهم إلى عودته من غزوة تبوك. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآية لمسجد أسس على لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد لأنه مسجد للتفريق، ولأنه مسجد ليزرع الفتنة بين المسلمين، فهدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقضى على بذرة الشر صلوات الله وسلامه عليه. فمن هنا أخذ العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان النهي أن تؤدى العبادة في مكان كان يعبد فيه غير الله. قاسوا على هذا المسجد الذي بني للشر أو المكان الذي كان يعبد فيه غير الله، سدا للذريعة حتى لا يفتتن الجهال ويأخذ مكان العبادة التي تؤدى لغير الله عيدا أو مزارا أو مكانا للتبرك، لا بد أن يقضى على هذا المكان ويترك ويهجر، وإن كان فيه من معالم الشرك يهدم حفاظا على الإسلام وأهله من الدخائل ومن الشبه. لذلك نهى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس أول ما أسس على المقاصد الخبيثة السيئة، ويأمره بالصلاة في مسجد الذي في المسجد الذي أسس أو أول ما أسس على طاعة الله ورسوله. ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة، ثم بين سبحانه وتعالى أنه يحب المطهرين الذين يتطهرون من القاذورات والنجاسات والمتنزهين عن أوضار الشرك وأرجاسه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يحب الموحدين الطائعين لله عز وجل المخبتين الخاشعين المذعنين لله ولرسوله المنقادين لهذا الإسلام، يحبهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويرد كيد عدوهم في نحره. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط. عندما أن يكون العبد عابد لله عز وجل منقاد لأوامر الله متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى يمكنه في الأرض ويستخلفه في الأرض لأن يعلم الناس ويدعو إلى الله ويبدل خوفه إلى أمن. ولكن الشرط أن تعبد الله لا تعبد سواه. وفي الآية دليل قاطع على أنه لا يجوز أن تؤدى العبادات في مكان كان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى أو في مكان تؤدى فيه عبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ممنوع هذا. وإن كان المكان خاليا وتركه أهل الشر أيضا لا تقام فيه العبادة. سدا للذريعة لئلا تعود تلك العبادة في هذا المكان ويعتقد الناس أن في هذا المكان بركة عن غيرهم فيدخل في البدعة والشرك. وفي هذه الآية فوائد. أولها تحريم التشجيع على الباطل، تحريم التشجيع على الباطل، فمن ذهب إلى أهل الباطل وجالسهم وآنسهم وأدى العبادة في أماكنهم، أماكن الباطل والمعاصي، فإن ذلك تشجيع لهم، لا بد أن يهجروا هم وأماكنهم. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية وجوب إنكار المنكر وتخذيل أهله، وجوب إنكار المنكر وأن يخذل أهل المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن جاءه الوحي أن هذا المسجد بني للشر وللخبث وللتفريق أنكر هذا، بل وهدمه ولم يصلي فيه حتى لا يكون مشجعا لأهل الخبث. وهكذا طريقة أهل الشر، عندما يكون عندهم شر أول ما يعمدون إلى أخذ الصبغة والصيغة الشرعية له، فيتقربون من أهل العلم ومن أهل الفضل لأن يخدعوا بهم الناس، لأن يخدعوا بهم الناس. فلا بد من الإنكار عليهم وعلى فعلهم. ومن الفوائد أيضا بيان خطر المنافقين على الأمة الإسلامية ووجوب الحذر منهم. ولذلك المنافقين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، لماذا؟ لأن خطرهم أعظم، يظهرون الإسلام يخدعون به العوام ويبطنون الكفر ينشرونه جسيفة. خطرهم أشد من اليهود والنصارى الخلط، وذلك من حيث أن المسلم يعرف أن النصراني واليهودي واضح عداءه، ولكن لا يعلم عن المنافق. فمن هنا كان عذابه أشد. وأن المنافقين كما ذكر الله عز وجل في كتابه في الدرك الأسفل من النار. لأن خبثهم أخطر وشرهم أخطر، فكم من أولئك الذين على مر التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا من أولئك الذين يظهرون للمسلمين الإسلام وهم يبطنون الكفر والعياذ بالله، لأن يحرفوا المسلمين عن إسلامهم وعن دينهم. فإمامهم ومقدمهم ابن سلول أبي بن سلول الذي كان يتكلم في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله أطيعوه أفعلوا كذا، يأمر الناس والله سبحانه وتعالى ينزل فيه آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه منافق كذاب. لم يفعل ذلك إلا لأن يخدع الضعفاء والذين لا علم لهم بالإسلام وحديث عهد بالكفر، لأن يحرفهم. وهكذا كل من جاء من بعده كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر للناس الإسلام وهو يبطن الكفر ويبطن الشر للإسلام وللصحابة، ففعل ما فعل في عثمان حتى قتله رضي الله عن عثمان وأرضاه. فهم هكذا يندسون بين المسلمين لبس الخبث وقصد الشر وقصد التفريق. إذن فلا بد من بيان خطرهم، ولا يعرف خطر المنافقين إلا أهل الإسلام وأهل التوحيد، من خلال كلامهم يعرفون أي مقاصدهم. ولذلك أوجب الله جل وعلا على الأمة أن تتعلم هذا الدين، ومن أعظم الدين التوحيد أن تتعلمه حتى يكون عندك سد منيع بينك وبين أهل الخبث والشر. ومن الفوائد أيضا فضل مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى على التوحيد، أسس للعبادة، أسس لجمع المسلمين، أسس لأن يلتقي الناس فيه ويؤدون دين الله ويتصلون بربهم من خلال الصلوات الخمس. أسس لأن ينتشر منه الإسلام. هذه من فضائل مسجد قباء أنه ذكر في القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل له فضيلة إلى يوم القيامة، وهو أنه من تطهر يوم السبت وذهب ماشيا من بيته إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كعمرة. وفي بعض الروايات كعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة إلى أن تقوم الساعة لهذا المسجد، لأنه أسس على التقوى ولم يؤسس على الشر كمسجد الضرار. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة المحبة، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا بأس أن نختصر لكم أو نذكر لكم قاعدة في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات القسم الثالث من أقسام التوحيد. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، ويسمى الأول توحيد الله في أفعاله، والثاني يسمى توحيد الله في أفعال العباد، والثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته. وتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته يكون على النحو التالي: الإيمان الجازم الصادق بما ثبت لله من الأسماء والصفات في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما دلت عليه من المعاني من دون تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، نؤمن بها كما جاءت ونؤمن بأن لها معاني، نؤمن بما دلت عليه من المعاني ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز لنا أن نقول كيف، كيف هذه الصفة، لا يجوز أبدا، من البدع. نثبتها بالوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهكذا هذه الصفة التي جاءت في هذه الآية صفة المحبة، لأن الله يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين، هذه صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها كما جاءت على اللائق به سبحانه وتعالى. ومن الفوائد ايضا حرص الاسلام على النظافة. حرص الاسلام على النظافة. نظافة الظاهر ونظافة الباطن. نظافة الظاهر من الاوساخ في الجسد وفي الثوب، لان الله يحب الطهارة ويحب النظافة، والنظافة من الايمان. وطهارة الباطن من النفاق والشرك وغيره، ان يتنظف. ولا ينظف الباطن الا التوحيد. حرص الاسلام على النظافة باطنا وظاهرا. ولذلك المسلم نظيف في بدنه، نظيف في عقيدته، يتوضأ في كل يوم 5 مرات. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5. يمحو بهن الله الخطايا. فالعبادة تنظف الباطن، والماء ينظف الظاهر إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا تحريم الصلاة في مسجد الضرار او في مكانه الى يوم القيامة. نحن في المدينة نرى بأم اعيننا، يأتي من الجهلة ويسألون عن مسجد الضرار اين هو، يريدون ان يزورون ذلك المكان او ان يصلوا فيه. ان الشيطان لحريص على اغواء الانسان اشد من حرص الانسان على دخول الجنة. ما هذا؟ الشيطان حريص على اغواء الانسان اشد من حرص الانسان على دخول الجنة والنجاة من النار. فيأتون يسألون عن هذا المكان بالمدينة. لماذا؟ اتريدون ان تجعلوه مزارا والنبي صلى الله عليه وسلم هدمه وامر الا يصلى فيه والا يصلى في هذا المكان؟ ولكن لا غرابة، لان التوحيد اذا خف في صدور الناس يخلفه في صدورهم البدع والخرافات. تفضل. الدم لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang disembelih untuk selain Allah. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la takum fihi abada, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya untuk selamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku antakuma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak pertama kali ia dibangun lebih utama untuk engkau laksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Mu'allif al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, bab la yudbahu billahi bimakanin yudbahu fihi ghairullah. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, bab tentang tidak boleh menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang disembelih untuk selainnya, atau di suatu tempat yang telah disembelih untuk selain Allah di dalamnya. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la takum fihi abada, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya untuk selamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku antakumasi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak pertama kali ia dibangun lebih berhak, lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Bihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka untuk membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ayat ini turun tentang Masjidul Dirar, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melaksanakan peperangan Tabuk, atau sebelumnya orang-orang munafik membangun sebuah masjid di suatu wilayah yang disebut hingga kini Quba An-Nazil, yang terletak di antara Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Quba. Dan mereka melakukan hal itu bukan karena kecintaannya kepada agama ini, kepada agama Al-Islam, dan bukan pula karena kecintaan mereka kepada ibadah, akan tetapi mereka membangunnya untuk memecah belah jamaah kaum muslimin, dan untuk mendapatkan dan untuk meniupkan fitnah. Maka mereka berkata, Wahai Rasulullah, salatlah di tempat masjid yang telah kami bangun. Kami bangun untuk orang-orang yang lemah, yang tidak mampu untuk datang ke masjidmu. Demikian pula ketika hujan turun, mereka mengucapkan hal itu kepada Rasulullah agar mereka mendapatkan pengakuan secara syariat tentang masjid tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, maka turunlah ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, la takum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an takumahi, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak pertama kali ia dibangun, lebih utama untuk engkau laksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut, di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, karena masjid tersebut adalah masjid yang dibangun untuk tujuan at-tafriq, memecah belah kaum muslimin, dan untuk menanamkan fitnah di antara kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan masjid tersebut, dan maka dengan itu beliau telah menghancurkan dan menumpas bibit-bibit kejelekan. Dari sini para ulama, dari kalangan para sahabat, at-tabi'in, dan orang-orang datang setelah mereka, menyimpulkan tentang dilarangnya melaksanakan ibadah di suatu tempat yang diibadahi di tempat itu selain Allah. Mereka kiaskan kepada kasus atau peristiwa masjid dirar ini dalam rangka saddan lizzari'ah, menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang diharamkan, agar sehingga orang-orang yang jahil tidak terjerumus di dalam fitrah dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang dikunjungi atau tempat untuk diambil keberkahannya. Dan sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda kesyirikan. Maka masjid itu dihancurkan dalam rangka memelihara dan menjaga al-Islam dan kaum muslimin dari hal-hal, dari perkara-perkara luar yang masuk ke dalamnya dan dari subhat-subhat. Dan karenanya Allah tabaraka wa ta'ala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di masjid ad-dirar yang dibangun atas dasar tujuan-tujuan yang jelek. Dan Allah memerintahkan beliau untuk melaksanakan di masjid yang didirikan atas dasar takwa. Kemudian Allah memuji orang-orang yang melaksanakan sholat di masjid ini, dan Allah menyebutkan bahwa mereka antusias untuk membersihkan diri mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dia mencintai orang-orang yang membersihkan diri mereka dari kotoran-kotoran dan membersihkan diri mereka dari noda-noda kesyirikan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mencintai ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, yang taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, serta tunduk kepada Islam, menolongnya, memperkuatnya, dan Allah menolong mereka, menguatkan mereka, serta menjaga mereka. Dan ini merupakan janji dari Allah, dan Allah tidaklah menyelisihi janjinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Ta'ala berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan melakukan amal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana Allah jadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridai bagi mereka, dan Allah akan mengganti perasaan takut mereka menjadi perasaan aman, Mereka beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan suatu apapun denganku. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan meneguhkannya di atas muka bumi dan akan memberikan kekuasaan kepadanya di atas muka bumi dan mengganti perasaan takutnya dengan ketenangan, namun dengan syarat engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil yang pasti yang menunjukkan bahwa tidak boleh dilaksanakan ibadah di suatu tempat yang Allah dimaksiati di tempat itu, atau dilaksanakan ibadah kepada selain Allah. Dan apabila tempat itu kosong, ditinggalkan ahli syirik, orang-orang musyrik, maka hal itu juga tidak boleh dilakukan saddan lizzari'ah, dalam rangka menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, diharamkannya memotivasi orang lain untuk melakukan perkara yang batil. Maka siapa yang pergi kepada ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, bermajlis dengan mereka dan melaksanakan ibadah di tempat mereka, maka hal itu merupakan tindakan memotivasi mereka, sebab meninggalkan mereka dan tempat mereka merupakan perkara yang diperintahkan. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya mengingkari kemungkaran dan menterlantarkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, Nabi SAW sejak datang wahyu kepada beliau tentang masjid ini, bahwa masjid ini dibangun berdasarkan niat-niat yang tidak benar, tujuan-tujuan yang jelek, beliau segera mengingkari tindakan ini. Dan ini merupakan metode dan jalan ahlus syar, yaitu orang-orang yang jahat. Ketika yang pertama kali mereka lakukan adalah mengambil dan berusaha mendapatkan pengakuan, dan mereka mendekati ahlul ilm, para ulama, untuk mendapatkan pengakuan tersebut guna menipu dan memperdaya manusia. Oleh karena itu haruslah dilakukan pengingkaran terhadap perbuatan mereka. Kemudian faedah yang ketiga, penjelasan tentang bahaya orang-orang munafik terhadap umat Islam dan wajibnya berhati-hati dari mereka. Oleh karena itu orang-orang munafik lebih besar dan lebih berat siksaannya pada hari kiamat, dikarenakan bahaya mereka lebih besar. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu dikarenakan kaum muslimin telah mengetahui permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani secara jelas, berbeda dengan orang-orang munafik. Dari sini maka orang-orang munafik itu menempati ad-darjul asfal minan nar, tingkatan yang paling rendah dari neraka, dikarenakan kebusukan mereka lebih berbahaya dan kejelekan mereka lebih besar. Sebab berapa banyak orang-orang munafik sepanjang sejarah Islam dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Orang-orang munafik dari kalangan mereka yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, mereka berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan dan menyelewengkan kaum muslimin, menyesatkan mereka. Dan maka imam Pemimpin mereka adalah Ubay ibn Salul yang berbicara di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah Rasulullah, taatilah dia." Dia perintahkan orang lain untuk mentaatinya dan Allah telah menurunkan ayat tentangnya bahwa ia dan Allah telah menurunkan wahyu tentangnya bahwa ia munafik dan seorang pendusta. Ia tidak melakukan hal itu kecuali untuk menipu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, yang baru saja memeluk al-Islam. Demikian pula apa yang dilakukan orang yang datang setelah Ubay ibn Salul seperti Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ia melakukan apa yang telah ia lakukan sehingga terbunuhlah sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Maka orang-orang munafik menyusup di tengah-tengah kaum muslimin untuk tujuan yang jelek dan memecah belah persatuan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui bahaya orang-orang munafik kecuali ahlul Islam dan orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala mewajibkan untuk mempelajari ilmu sehingga engkau memiliki benteng yang kokoh yang menghalangimu dan melindungimu dari orang-orang yang jahat. Kemudian faedah yang keempat, keutamaan Masjid Quba. La masjidun ustisa ala taqwa. Masjid ini adalah masjid yang dibangun dan didirikan atas dasar tauhid dan untuk tujuan ibadah dan mempersatukan kaum muslimin serta melaksanakan agama Allah dan dalam rangka tersebarnya al-Islam. Dan ini termasuk keutamaan Masjid Quba bahwa ia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Masjid Quba memiliki keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang pergi ke Masjid Quba pada hari Sabtu kemudian ia bersuci di rumahnya lalu salat di Masjid Quba 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Dan di dalam sebuah riwayat seperti umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, penetapan sifat al-mahabbah lillah, sifat cinta bagi Allah dengan bentuk penetapan yang layak dan pantas bagi dirinya subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengapa kami menyebutkan satu kaidah tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebab al-asma wa sifat merupakan bagian ketiga dari bagian-bagian tauhid. Yang pertama adalah tauhidul uluhiyah, yang kedua adalah tauhidur rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma' wa sifat. Dan tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu beriman dengan keimanan yang kuat, yang benar terhadap apa saja yang tertetapkan bagi Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta beriman kepada apa yang ditunjukkan, kepada makna yang ditunjukkannya tanpa melakukan takyif, tanpa bertanya tentang bagaimana sifat tersebut, dan tanpa tasbih menyerupakannya dengan sifat para makhluk, dan juga tanpa tahrif menyelewengkannya, dan juga tanpa ta'til mengingkarinya. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana ia tertera, yaitu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita serahkan kaifiat bagaimananya sifat tersebut kepada Allah. Sebab tidak boleh Kita bertanya tentang sifat Allah itu bagaimana sifat itu. Perkara ini, pertanyaan seperti ini termasuk bid'ah. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut dengan bentuk yang layak bagi diri Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula telah tertera di dalam ayat ini sifat al-mahabbah, yaitu bahwa Allah mencintai orang-orang bersihkan diri, dan juga Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang beriman. Maka kita mengimani hal itu sebagaimana ia tertera. Kemudian pada yang keenam, antusias Islam terhadap kebersihan, yaitu kebersihan yang bersifat lahiriah dan kebersihan yang bersifat batin. Kebersihan yang bersifat lahiriah dari kotoran-kotoran yang ada di tubuh dan kotoran yang ada pada pakaian, sebab Allah mencintai kebersihan dan ia termasuk dari keimanan. Dan kebersihan secara batin, yaitu membersihkan diri dari kesyirikan dan bid'ah dan yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa membersihkan batin seseorang kecuali tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim itu adalah seorang yang bersih tubuhnya, bersih akidahnya, dan ia berwudu setiap hari 5 kali. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi 5 marrat, ayabqa min daranihi syai'?" Bagaimana pendapat kalian jika di dekat pintu salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir, yang ia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah akan tersisa kotoran pada dirinya? Wadzalika mithlu shalawatil khams, dan itulah perumpamaan salat yang 5. Yamsullahu bihal khataya, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Kemudian faedah yang ketujuh, diharamkannya sholat di masjid ad-dirar atau di tempatnya hingga hari kiamat. Dan kami di kota Madinah melihat dengan mata kepala kami orang-orang yang jahil datang bertanya di mana letak masjid ad-dirar. Mereka bertanya demikian untuk menziarahinya dan untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Sesungguhnya setan itu memiliki sikap antusias untuk menyesatkan manusia lebih besar daripada sikap antusias manusia untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Mengapa mereka melakukan atau bertanya demikian? Apakah mereka ingin menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang diziarahi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghancurkannya? Akan tetapi hal itu tidaklah perlu heran dikarenakan tauhid, apabila ringan, apabila sedikit pada dada dan hati manusia, maka ia akan diganti oleh bid'ah dan khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. ثم استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على تحريم الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. بما صح عند أبي داود من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والحديث واضح، الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد من ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر تلك الإبل وبذلك الموضع أو المكان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن يكون ذلك المكان كان يعبد فيه غير الله أو كان يذبح فيه لغير الله، فاستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبين من الناس هل هذا المكان كان يعبد فيه غير الله؟ أو أن هذا المكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المكان ليس معتادا لعبادة ولا يقام فيه معاصي ولا أعياد من أعياد الجاهلية، أمر الرجل أن يوفي بنذره. فهذا الذي دل عليه هذا الحديث ولفقه الإمام المجدد رحمه الله جل وعلا في التوحيد، لفقهه في التوحيد في توحيد الله، جاء بهذا الحديث واستدل به في هذا الموضع رحمه الله. فلذلك كان الإمام المجدد شبيه بالإمام البخاري في عناوين الأبواب، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان فقهه في العناوين وفي الأبواب، وهنا فقه الإمام المجدد في التوحيد في الأبواب. بل ويتبين الحكم من عنوان الباء في التوحيد. فلذلك قال: باب لا يذبح لله بمكان كان يذبح فيه لغير الله او يذبح فيه لغير الله. فمن خلال هذا العنوان تعرف ان هذا الرجل فقيه في التوحيد. فكان رحمه الله شبيه بذلك الامام امير اهل الحديث البخاري رحمه الله. وهكذا كل من اخلص لله جل وعلا في دعوته واقامها على الدين الصحيح يوفق للفقه في الدين. ولا يحتاج الامر ولا يحتاج هذا الا لامرين فقط، وهما يسيرين على من يسرها الله له: الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله. هذان شرطان في كل ما يتقدم فيه العبد بين يدي ربه من الطاعة. وأنتم تعلمون أن أجل الطاعات التي يمارسها العبد التوحيد، لأنه بمثابة الأساس الذي يبنى عليه الإيمان. فمن خل أساسه اختل إيمانه، كمن اختل أساس البيت عنده اختلت طوابقه. فأسسوا لدينكم أساس متين من علم التوحيد. والمقصود بالنذر نذرا، المقصود بالنذر في هذه الآية هو إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به إلى الله. تلزم نفسك بشيء. ومثاله كأن يقول: لله علي نذر، إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا، أو أن أنفق كذا وكذا. فهنا إلزام يفي به لابد، وإن لم يجد فيبقى دين في عنقه إلى أن يجد فيوفي بنذره. إلا أن يكون النذر في معصية فلا وفاء، ولكنه يكفر كفارة يمين. إلا إذا نذر في معصية فلا وفاء، ولكنه يكفر كفارة يمين كما قال العلماء. أو نذر فيما لا يملك. ومثاله أن يقول الرجل: نذرت لله نذرا، إن حصل لي كذا أو كذا تصدقت بكتاب فلان أو ببيت فلان هذا لا يملكه، فهنا النذر باطل، باطل هنا النذر لا يوفى به لأنه لا استطاعة، مستحيل. هذا مثاله لمن نذر أن ينذر أن يوفي بنذر لا يملكه. وفي هذا الحديث فوائد وفوائد عظيمة، منها وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بمعصية أو مستحيل، وجوب لا يترك، ومن تركه عصى حين يستطيع ولا يوفي به فهو عاص لله عز وجل، لأنه ترك واجبا. ومن الفوائد أيضا مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى، لا بد أن تسأل ما القصد، ماذا تريد من هذا السؤال، لأنه كما قرر العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصور الشيء الذي تريد أن تفتي به وأن تعلمه تماما حتى تخرج الفتوى مطابقة للتصور، حتى تخرج الفتوى مطابقة للتصور لا تخالفه أبدا. إن لم يتصور المفتي الموضوع الذي يفتي فيه تخرج الفتوى مخالفة، لأن التصور في جانب ويقصد جانب والفتوى في جانب آخر. ولذلك بعض العلماء لما يسأل يحرر سؤال السائل، هل تقصد كذا، هل تقصد كذا بسؤالك، حتى يحرر السؤال حتى يطابق السؤال قصد السائل، حتى يطابق السؤال قصد السائل، فهنا تأتي الفتوى واضحة. وهذا مما يحتاجه طلاب العلم، هذا مما يحتاجه طلاب العلم، فقه الفتوى والاستفتاء وغير ذلك يحتاجه طالب العلم، وخاصة إذا كان طالب العلم في بلد لا يوجد به علم، فيحتاج إلى مثل هذه الأمور أن يتفقه فيها ويتعلم ولا يستعجل المسألة. ومن الفوائد أيضا تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله به، تحريم ليس للاستحباب أو غيره، إنما تحريم. لذلك حرم الله جل وعلا وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مكان مسجد الضرار أو في مسجد الضرار، حرم، تحريم. وهذا الحكم هنا سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث تحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية، تحريم النذر أو الوفاء بالنذر إذا كان النذر في معصية، تحريم. ويؤكد هذا التحريم أنه لا بد أن يكفر عن يمين، أن يكفر بدله كفارة يمين، هذا يؤكد التحريم. ومن الفوائد أيضا عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم، ما ينعقد النذر هنا، النذر لا ينعقد إلا في شيء تملكه، لا ينعقد النذر إلا في شيء أنت تملكه، أما فيما لا تملك لا ينعقد النذر. ومن الفوائد أيضا يجوز تعيين المكان أو الزمان في النذر، يجوز تعيين المكان أو الزمان. ومثاله رجل نذر نذر أو حصل له أمر فنذر أن يذبح شاة أو ناقة في مكة أيام الحج، فهنا عين الزمان وعين المكان، يجوز هذا. نذر أن يذبح بقرة في رمضان، ها؟ وهنا في باكان، يجوز له ذلك. يجوز تعيين المكان والزمان في النذر. ودل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك، صغر ذلك الشيء أو كبر، كل ما يؤدي إلى الشرك دل الحديث على تحريمه. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdalil tentang diharamkannya menyembelih di suatu tempat yang disembelih di tempat itu untuk selain Allah dengan sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu an, ia berkata nadara rajulan an yanhara ibilan dibuana seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, maka beliau berkata, hal kana fiha wasanan min awthanil jahiliyyati yu'bad, apakah di tempat tersebut ada suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah, yang diibadahi? Qalu la, mereka menjawab tidak. Qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, fahal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah di tempat itu ada aid dari aidnya orang-orang jahiliyah? Qalu la, mereka menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awfi bi nadrik, tunaikanlah, laksanakanlah nazarmu, fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah." Sebab sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula di dalam hal yang seorang ibnu Adam tidak memilikinya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepada laki-laki yang ingin bernazar untuk menyembelih unta di tempat tersebut, yaitu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan kepada orang yang ingin bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir di tempat tersebut telah diibadahi selain Allah, telah disembah selain Allah, atau disembelih sembelihan untuk selainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada laki-laki tersebut secara rinci. Maka dia mengatakan, apakah di tempat ini diibadahi dan disembah selain Allah, atau di tempat tersebut ada aib dari aibnya orang-orang jahiliyah? Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa tempat ini bukanlah tempat yang diperuntukkan untuk ibadah dan tidak pula ada maksiat di dalamnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk menunaikan nazarnya. Maka ini menunjukkan bahwa, dan hadis ini menunjukkan bahwa, dan ini telah ditunjukkan oleh hadis ini, dan karena pemahaman al-imam, dan ini juga menunjukkan tentang pemahaman al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang tauhid. Beliau membawakan hadis ini dan berdalil dengannya di tempat ini. Oleh karena itu, al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mirip dan menyerupai al-imam al-Bukhari di dalam pembuatan bab-bab di dalam kitabnya. Sebab al-imam al-Bukhari di dalam diketahui fikihnya melalui judul dan bab-bab yang beliau buat. Demikian pula al-imam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bahkan hukum itu terjelaskan dari judul bab tersebut. Oleh karena itu beliau di sini mengatakan, babun la yudbahu bimakanin, la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Bab, tidak boleh menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang disembelih sembelihan untuk selainnya. Kemudian Dari sini, maka beliau mengetahui, maka dari sini diketahui bahwa Al-Imam Al-Mujaddid adalah seorang yang faqih, seorang yang paham tentang tauhid, dan ia menyerupai Imam Ahli Hadis Al-Imam Al-Bukhari. Dan demikian pula setiap orang yang ikhlas karena Allah di dalam dakwahnya, niscaya ia akan mendapatkan tauhid guna memahami agama ini. Dan tidak ada yang diperlukannya kecuali hanya dua hal, dan kedua hal itu mudah bagi siapa yang diberi kemudahan oleh Allah. Kedua hal itu adalah al-ikhlas, ikhlas karena Allah, dan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan dua syarat di dalam setiap amal yang dilakukan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalian telah mengetahui bahwa ketaatan yang paling utama, yang paling mulia adalah tauhid, karena ia sama kedudukannya dengan pondasi yang dibangun di atasnya keimanan. Maka siapa yang pondasinya rusak, keimanannya pun rusak. Oleh karena itu, bangunlah agama kalian di atas dasar dan pondasi tauhid. Kemudian an-nazru, nazar maknanya adalah tindakan seorang mukallaf, orang yang telah berakal dan baligh, mewajibkan kepada dirinya sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, seseorang yang berkata, demi Allah, aku akan bernazar apabila Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan menyembelih demikian, atau aku akan menginfakkan sekian. Maka di sini ada tindakan mewajibkan sesuatu terhadap dirinya, maka ia wajib menunaikannya, ia harus menunaikannya. Dan apabila ia tidak menemukan sesuatu untuk menunaikannya, maka ia tetap menjadi hutang pada dirinya sampai ia mendapatkan sesuatu tersebut. Kecuali orang yang bernazar di dalam perkara maksiat, maka tidak boleh menunaikan nazar maksiat, namun ia membayar kafarah atau denda dengan kafarah atau denda sumpah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Atau seseorang yang bernazar terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, misalnya ia berkata, aku bernazar untuk Allah suatu nazar, jika aku mendapatkan demikian, maka aku akan mensedekahkan kitabnya si fulan atau rumahnya si fulan. Maka nazar ini adalah nazar yang batil, tidak boleh ditunaikan dan dilaksanakan, karena ia merupakan perkara yang mustahil. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang agung, yang besar. Yang pertama, wajibnya melaksanakan nazar apabila nazar itu bukan nazar maksiat atau bukan perkara yang mustahil. Ia tidak boleh membiarkan nazar itu, dan siapa yang membiarkannya tidak melaksanakan nazar, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah, karena ia meninggalkan suatu perkara yang wajib. Kemudian faedah yang kedua, disyariatkannya bagi seorang mufti, orang yang memberi fatwa, untuk istifsar, untuk mencari kejelasan, yaitu tentang apa yang ditanyakan kepadanya sebelum ia mengeluarkan fatwa. Engkau harus bertanya, apa tujuannya, apa yang ia inginkan dari pertanyaannya. Sebab sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama, annal hukma ala syai far'un an tasawwuru, bahwa hukum yang ditetapkan terhadap sesuatu merupakan cabang dari menggambarkan sesuatu tersebut. Maka engkau harus mengetahuinya, mengetahui hal itu agar fatwa yang keluar sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam pertanyaan. Dan apabila seorang mufti tidak bisa menggambarkan pertanyaan tersebut dan tidak mengetahuinya dengan benar, maka fatwa akan keluar dalam keadaan menyelisihi kebenaran atau menyimpang. Oleh karenanya sebagian ulama ketika ia ditanya, maka ia akan kembali meneliti pertanyaan itu. Apa yang engkau, apakah engkau maksudkan demikian, ataukah engkau maksudkan demikian, agar pertanyaan itu sesuai dengan tujuan dan maksud si penanya. Kemudian, dan perkara ini termasuk perkara yang dibutuhkan oleh thullabul ilm, para penuntut ilmu, yaitu fikih tentang fatwa dan al-istifta, fikih tentang memberi fatwa dan meminta fatwa, khususnya di suatu negeri yang tidak ada para ulama'nya. Dan janganlah seseorang tergesa-gesa di dalam menangani suatu permasalahan. Kemudian faedah yang ketiga, diharamkannya melakukan ketaatan di suatu tempat yang Allah dimaksiati di tempat itu. Ini bukan hanya sekedar istihbab, dianjurkan, atau yang lainnya. Sesungguhnya ia perkara yang diharamkan, diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengharamkan salat di Masjid Dirar, dan hukum ini adalah dalam rangka saddan li dhari'ati syirk, menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, diharamkannya melaksanakan nazar apabila ia nazar yang bersifat maksiat, dan sebagai gantinya ia membayar denda sumpah. Dan pengharaman ini, dan ia menguatkan pengharaman, yaitu pengharaman ini diperkuat dengan diharuskannya seseorang yang berbuat demikian untuk membayar dendanya, membayar sebagai gantinya dengan kafarah atau denda sumpah. Dan ini adalah suatu perkara yang menguatkan dan menekankan pengharaman itu. Kemudian faedah yang kelima, tidak terlaksananya, tidak terwujudnya nazar di dalam nazar yang tidak dimiliki oleh seorang anak Adam. Jadi nazar itu tidaklah benar adanya kecuali di dalam sesuatu yang engkau miliki. Adapun pada sesuatu yang tidak engkau miliki, maka ia tidaklah terlaksana atau terwujud. Kemudian faedah yang keenam, boleh menentukan tempat atau waktu di dalam nazar. Contohnya, seorang laki-laki yang bernazar sesuatu atau terjadi sesuatu padanya, kemudian ia bernazar untuk menyembelih seekor kambing atau unta di Mekah pada saat atau pada hari-hari pelaksanaan haji, maka di sini ia telah menentukan waktu dan tempat sekaligus, dan ini adalah perkara yang boleh. Contoh yang lain, seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor sapi di bulan Ramadan di daerah Batam, maka yang demikian ini boleh, dan boleh terjadi boleh penentuan waktu dan tempat di dalam nazar. Dan hadis ini menunjukkan diharamkannya segala sesuatu yang pada akhirnya menggiring dan menjerumuskan kepada kesyirikan, baik perkara itu kecil ataupun besar. Baik, untuk pelajaran atau kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.